ونعود فنؤكد ان وراء غلو الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعونه من الكرامات والمعجزات وما يدعونه ويسألونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السنة والسيرة من هذه الحديث والمخترعات والخزعبلات، انما قصدهم بذلك اثبات هذه الاساليب والخزعبلات للاولياء بدعوى انها ما كان لجبيه معجزه فهو لولي كرامه كما قلنا. هذه دعوه خبيثه، ولو نظرنا الى المنبت ايضا اذا نعتناه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اسسه العبوديون الزنادقه الباطنيه او المعشقه، لو نظرنا الى اهتمام بالليل يبذل ايضا او يستمدون منه الاهتمام بموارد ائمتهم وصالتهم، بل قد يعتقدون ان موارد ائمتهم وصالتهم واصحاب طرقهم اعظم من المولد الذي يقومونه للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى المولد الذي يقومونه لهذا الغرض. ونقرات عليكم ما نقله كتاب طبقات من السهراني عن مولد احمد البدوي، فإنه من المصر الذي قال له أحمد البدوي. يقول السعراني: قلت وصوب حضور إلى عنده كل سنة أن شيخ العارف بالله تعالى محمد السلمي رضي الله عنه أحد عيال بيتي رحمه الله كان أخذ علي العهد بالقبة تجاه وجه سيدي أحمد رضي الله عنه فسلمني إليه بيده، فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبلت على وجهي وقال: سيدي يكون خاطرك عليه ويجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد رضي الله عنه من القبر يقول: نعم. طبعا نحن البدر تشفي قبل الشعراني بحوالي 300 سنة، وخرج وسمع من القبر يقول نعم وأخرج يده وبايعه. يقول: بما إني رأيته بنفسي مرة أخرى هو سيدي عبد العال وهو يقول: زرنا بطنطا ونحن نطبخ لك ملوخية وياخذك. فسافرت فأضافني غالب أهلي وجماعة المكان ذلك اليوم كلهم في طبيخ الملوخية. يقول: ثم رأيته بعد ذلك وقد وقفني على مصر القحافة تجاه طنطا طنطا يعني، فوجدته سورا محيطا وقال: قف هنا ادخل علي من شئت وامنع من شئت. يعني الجسم تحول الى قبة الى سور عريض، ويقول له: انت هنا كنا نحن نولد ادخل ما اردت من اردت من اول مولد. يقول: لما دخلت بزوجتي فاطمة بنت عبد الرحمن على ذكر مكثت خمسة شهور لم أقرب منها، فجاءني وأخذني وهي معي وفرش بي فرشا فوق رخي القبة التي على يسار الداخل وطبخ للحلوى ودعا الأحياء والأموات إليه وقال: أزل بشارتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة إلى أن يقول وهذا هو المنبر. وتخلفت عن إعادة ظهوري للنوم في 48 و90 وكان هناك بعض الأولياء، فأخبرني أن سيدي أحمد رضي الله عنه كان ذلك اليوم يكتب الستة عن الضريح ويقول: أبقى عبد الوهاب نجاح، يعني هو تعالى اسم عبد الوهاب. وأردت التخلص سنة من السنين يعني عن المولد، فرأيت سيدي أحمد رضي الله عنه ومعه جريدة الخضراء ويدعو الناس من سائر الأقطار والناس خلفه ويمينه وشماله أمم وخلائق لا يحصون. فمر علي وأنا بنفسه فقال: أنا تذهب؟ فقلت: بوجهه. فقال: وجع لا يمنع الحج. ثم أراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات من الشيوخ والزملاء بأكفاره ويمشون ويزحفون معه يحضرون المولد. ثم أراني جماعة من الأقرى جاءهم بلاد إسرائيل مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعده. فقال: انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفون. فقول يا عزمي على الحضور. فقلت له: إن شاء الله تعالى نحضر. فقال: لا بد من الترسيل عليه. قرصنا علي 70 70، قرصنا يعني حراسة 70 عظيمين أكثرين كالأحيان. فقال: لا تفارقاه حتى تعبر به. فأخبرت ذلك سيدي الشيخ محمد السناوي رضي الله عنه فقال: سائر الناس سائر أوليائي يدعون الناس بقصادهم، يعني يسرون من يدعوه إلى مولده، فسيدي أحمد رضي الله عنه يدعو الناس بنفسه إلى الحضور. ثم قال: ان سيدي الشيخ محمد السرور رضي الله تعالى عنه كنفي تخلف سنه عن الامور فاعتبره احمد رضي الله عنه وقال: موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء عليه الصلاه والسلام معه واصحابه والاولياء رضي الله عنهم ما يحضر. فخرج الشيخ محمد رضي الله عنه الى المولد فوجد الناس الخارجين وخاف الانتماء فكان يلبس ثيابه ويمر بها على وجهه. يقول تعالى: وقد سمعت مرة أنا وأخي أبو العباس الحريثي رحمه الله تعالى يريد من أولياء الجيش في وصف المحروسة، فقال رضي الله عنه: ويكون من كريم الجليل، وكان معه 10 أنفس، فصنعت له فطيرا مع 10 متأخر، فقلت له: من أي البلاد؟ فقال: من الجيش. فقلت: ما حدثك في مصر؟ فقال: حضرنا المولد الكريمي أحمد رضي الله عنه. فقلت له: متى خرجت من الجيش؟ فقال: خرجنا يوم الثلاثاء، كنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وليلة الخميس عند الشيخ عبد القادر رضي الله عنه بغداد، يعني عكس الخط، وليلة الجمعة عند سيدي أحمد رضي الله عنه بقوم الطواف، فأجزنا من ذلك. فقال: الدنيا كلها خطوة الدعوة إلى الله عز وجل. فاجتمعنا يوم الدنيا للشمس كنت باب المولد طلعت الشمس، فقلنا لهم: من عرفكم بسيدي أحمد رضي الله عنه في جانبه؟ فقالوا: يا لله الأجل، أطفال الصغار لا يحيطون إلا ببركة سيدي أحمد رضي الله عنه، وهو من أعظم أيمانهم. وهل أحد يجهل سيدي أحمد رضي الله عنه من أولياء ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد من ذلك يعبرون مولده رضي الله عنه؟ وأخبرني، يقول التعالى: وأخبرني شيخنا الشيخ محمد السلام رضي الله عنه أن شخصا أنكر حضور مولده فحجب الإيمان. لاحظ كبير عندما نقول على المالك لا يجب أن يحضر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا يقول عن مولد أحمد البدن. يقول: إن شخصا أنكر حضور مولده فحجب الإيمان، فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام. فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنه فقال له، طبعا بعد ما استغاث بسيدي أحمد، فقال: بشرط أن لا تعود. فقال: نعم. رد عليه ثوب إيمانه ثم قال له: ماذا تنكر علينا؟ ماذا ينكر مولي؟ فقال هذا الرجل: اختلاط الرجال والنساء. فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه: ذلك وقع في الطواف، يعني اختلط الرجال والنساء في الطواف لتبدي حضور مولده في الطواف، ولم يمنع احد منه. يقول: ذلك واقع في الطواف ولم يمنع احد منه. ثم قال: وعزك ربي ما عصى احدا في ليله الا وساد وحسنت توبته. واذا كنت ارى ان يخيط يستمر في البحار واحميهم من بعضهم بعضا، افيعجزني الله عز وجل عن حمايه من يحضر مولده؟ هذا هو صحه الكون، انه حتى الخيط يحميها بعضها من بعض ويحميها والسمك في البحار يتفرق في هذه الامور كلها، كيف لا يتفرق في من يحضر مولده؟ هذا هو احمد البدوي. فانت ما تتوقعون يقوله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان قالوا اعظم من هذا فهو العبد لله الشرك الكبير، وان قالوا لا يفضل ولد البدوي على ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونعطي البدوي من الولايه والاختصاص لا نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم فهي الطامه الكبرى، واذا هم الذين يحتقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبونه وليسوا على السنه والجماعه كما يزعمون. ان يختاروا لعلم ما شاءوا. يقول: وحكى من شيخ العلماء ان فيه الشيخ ابن عزيز بن كثير احد العلماء بالمحله الكبرى واحد الصالحين بها، كان في وسط تجاوز ابو الاخ وجد الناس يهتمون بامر المولد والمدينه في المراكب، فانكر ذلك وقال: هل ذاك ان يكون اهتمام هؤلاء بزياره نبيهم صلى الله عليه وسلم مثل اهتمامهم لاحمد البدوي؟ فقال له: صح، سيدي احمد ولي عظيم. فقال: تم في هذا المجلس من هو اعلى منه مقاما، فعزم عليه شخص، يعني عزمه، فأطعمه سمكا فدخلت حلقه حوقة تقلبت لم يقدر على وزورها بدون عطاء ولا بحيلة من الحيل وغلبت رقبته حتى طارت خلايا اللحم 9 شهور ولا تجد طعام ولا شراب ولا منام، فأنساه الله تعالى السبب. فبعد 9 شهور ذكره الله بالسبب فقال: احمدوني يا قبة سيدي أحمد رضي الله عنه. فأدخلت فشرع يقرأ سورة ياسين فعطت عشرة كثيرة فخرجت السوق مؤلفة لمن، فقال: تبكي إلى الله تعالى يا سيدي أحمد، وذهب الوجع والورم من ساعته. فحسن كيف هذا أصيب هذا غير لما يقول إن الناس اهتموا بزيارة مولد البدوي أكثر من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الطالبي السمع: وأنكر ابن الشيخ خليفة بنحية أزيار بن غربة حضور أهل بلده إلى المولد، وعده شيخ الشيخ خليفة السماوي وهو المرجع استهل سيدي أحمد فقال: فتطلع عليه حبة فرعى فمه ولسانه فطلعت من يومه ذلك وأسلفت وجهه ومات بها. ويقول: وقع من اللذات حق سيدي أحمد رضي الله عنه، يعني سقط حقه، قال: فشرب القرآن والعلم والإيمان فلم يزل، واستغيث بالأولياء فلم يقدر أن يدخل في أمره. لاحظتم استغيث بالأولياء، يقولون: لا، ما أفعله العوام والجهاد، لكن هم يثبتونه، ظنه لم يجد استغيث بالأولياء فلم يقدر أن يدخل في أمره. يعني ما حد يحضر هذا البدن ويخلصه منه. هذا يدل على قوه وقوه العرش. هذا يسموه قوه العرش يقول انه يعني كان يسمع هذا يعني حماس العرش يقول انه يرى العرش يسموه العرش. هذا ما معنى قوم الخدمه. فمضى الى سيد احمد رضي الله عنه وكلمه في القبر وعذابه وقال انت ابو سفيان صب على هذا المسلم رسمانه. فقال بطرق السوداء فتاب ورد عليه رسمانه. وهكذا كان قول اعتقاد ابن مدان لسيد يقوت رضي الله عنه فقد زوجه سيد يقوت ابنته ودخل تحت رجليها بالقرافه. الى ان يقول وكان سيد عبد العزيز بكير عن سيد احمد رضي الله عنه يقول هو بحر لا يملك له قرار واخباره ونزيره الاسرى من اجل كرم واغاثه الناس لقطاع الطريق وحيلولته امام حيضون من السيد ابو لا تحريم الدفاتر رضي الله عنه. الى ان يعني يقول ليس وقد شاهدت انا بعيني سنه 45 و90 عصيرا على منهار السيد عبد العلى رضي الله عنه وسمير البدوي مقيما مغرورا ومحبط العقل فسالته عن ذلك فقال بين انا في بلاد الاخرين اخر الليل فوجهت الى سيد احمد ودعا البدن فأجد أنا بي فأخذني وطار بي في الهواء فضعني هنا فمكث يومين فرأسه دائرة عليه من شدة الخطة رضي الله عنه. فإذا كان هذا اعتقاده في البدن مقيما يحضر مولده وعقوبة من يفكر في حضور مولد البدن فلا ظنك بقوم واعتقاده ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلا يقول أنه أعظم أو أعظم شركا وإلا يقول لا مال البدوي أعظم فقد فضلوا البدوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا يعلم الإخوان أن المسألة ليست أن محمد عربي المالكي وغناء يحضرون ويقولون أن الفرازي قد الخباس ويقول للناس تعشوا وقال على الرسول يعتبر بذكراء ويقرا كثير من الشيعه ويدعو الناس الى محبه صلى الله عليه وسلم ويذكر الله فرصه من الوعظ فرصه لسبيل حال المسلمين ويستذكر المحاربات والمحاربات الشيعيه ولغير ذلك مما زعزع وطلب نبيه الرفاعي والمغربيان والبحرين. المساله هي هذا السلك وهذه الاستغاثات وهذه النداءات وان من ينكر ذلك سبب ايمانه وسبب دينه ويبتلى بكذا ويبتلى بكذا اوهام ينفذونها واساطير يرهبون به الناس حتى لا ينتقدوهم وحتى لا يصبحوا اسرارهم عليهم وحتى يستعبدوهم بها. وكما نرى كثير من الناس يدعون به الاموال الطائله يتبركون بهم ولا يدعون به الا باذنهم ولا يشاركون الا بامرهم ولا يعلمون اي عمل الا حتى يستعبدون يتبركون بمشورتهم ونصيحتهم بسبب ما يشركون به انفسهم من هذا الارهاب الشديد الفظيع وانهم يملكون ان يقعوا باعدائهم مثل هذه الامور. نسال الله السلامه والعافيه. الله الرحمن الرحيم. نبدا الفريق الثاني بإتمام ما وعدنا به من الحديث عن تعلقهم بالمولد وتعظيمه لله لا من حيث أنه هو قضية في ذاتها فحسب كما أطلقنا وإنما من حيث دلالته على منهج هؤلاء وعلى ضلالهم وعلى ما يأتي فيه من الخرافات ومن الشركيات التي إذا ربطناها بأثر التصوف السابق عرفنا أن القوم فعلا يستقون من معين السيوط الصوفية ومن معين الأفكار الفلسفية الوثنية ومن معين الخرافات النصرانية والمجوسية التي هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مالكي ينكر أن القيام في المولد سببه ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ينكر هذا الدعوة ويقول نحن لا نقف من أجل ذلك لكن أذكر لكم أن من حضر المولد ممن هداهم الله سبحانه وتعالى ومن الناس الآخرين الذين حضروه لغرض أن يروا ما فيه ودعوا إلى ذلك فوافقوا أكدوا وأخبروا أنهم يقولون جاء الرسول جاء الرسول يا قسم. وعلى أي حال مهما أنكر المالكي وقال هو وأصحابه فنحن نقرأ ما ذكره هو بنفسه بكتاب الدقائق صفحة 107 ليرى الحق بإذن الله تعالى. يقول أن الأنوار صلوات مأثورة لرؤية الحديث صلى الله عليه وسلم. نقل الشيخ الغزالي في الإحياء عن بعض العارفين نقلا عن العارف المرسي رضي الله عنه أن من واظب على هذه الصلاة وهي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم في اليوم والليلة 500 مرة لا يموت حتى يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلص. ونقل عن الإمام الواقعي في كتاب الثاني فقراء أن في كتابه الثاني فقراء أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو صلى عليه يوم الجمعة ألف مرة بهذه الصلاة فهي أنه يصلي على سيدنا محمد النبي الأمي فإن يرى ربه في دولته أو نبيه أو منزلته في الجنة فإن لم يرى فليفعل ذلك في جمعتين أو ثلاثة أو خمس وفي جواك زيادة وعلى آله وصحبه وسلم. وفي كتاب العليا من قصد الرباني سيد عبد القادر الجيلاني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تم ليلة الجمعة ركعتين اقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد ويقول في آخر صلاة بألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي فإنه يراني في المنام ولا تسلم له الجمعة الأخرى إلا وقد رآني فمن رآني فله الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الكلام الذي ذكره محمد علي مالكي في الذخائر في هذا العنوان ثلاث صلوات المأثورة لرؤية الحديث صلى الله عليه وسلم نحن نسأله ورثة الأتباع هل أنتم تستطيعون رؤية الحديث صلى الله عليه وسلم؟ هو قول أنه أشد ما يحب الله وتعظيم الله وفوق الله. أي مثلا سؤال آخر هل أنتم ممن يعمل بما يعلم؟ فيقول نعم نحن كل شيء وراه من السنة ومن العلم نعمل به. فنقول لا بد أنكم عملتم بهذا الكلام أنتم تستطيعون رصيد زعمكم فتعملون بما تعلمون وتكتبون فلا بد أنكم عملتم بهذا. فلذلك الذي يدخل معهم والذي يتقرب إليهم والذي يقدسهم ويزجلهم إنه يفعل ذلك اعتقادا أنهم عملوا هذه الصلوات فحصلت لهم الرؤية كما يصدر عنهم من أقوال أو أعمال أو وثائق وشورى فليس من عند ذاتهم وإنما بإمكانهم أن يأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أقول هذا الكلام لأكد الحقيقة السابقة وهو أن المسألة ليست مسألة نقاش علمي أنهم يصححون حديثا بعثناه أو وضعناه أبدا ليست القضية بهذا الشكل. القضية أنهم يرجعون هم مباشرة بجانبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه ونحن نجد أنفسنا في البحث عن الرجال والتوصيل في الجرح والإسناد والتعديل ما غير ذلك. وهنا قضية مباشرة يعني ومن أسباب الأخذ المباشر وحضور النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه المولد ويقيمونه بهذا الغرض وينزل ايضا مره اخرى كما كررتم انه ان لا اعني ان كل من يحضر المولد يتعشى يحصل له هذا الكلام كان ذكر درجات ويتبين بعد قليل درجات ومراتب رجال الغيب عند الصوفيه ويتضح ان المساله درجات وان الذي يحضر يتعشى ويتبرع لهم بعشاء ليس مثل المريض المتعلق الذي يداوم على ذكر الاوراق وعلى ما يحكم في الخلوات وعلى ما يتقرب به هؤلاء الناس. ونعيكم الآن مشاهدا واحدا لتعرف به أيها الإخوة لماذا يدافع حاتم الرفاعي عن كتابه عن علي مالكي. هناك كتاب الرفاعي نقل منه الرفاعي وجعله من مراجعه في الأخير وكتاب قيم السجل الذي نقلت منه بعض أشياء قد في الشريط الأول. أنا أقرأ لكم فقط منه قضية هذا المؤلف عندما عين درجة أو حصل على درجة القطب الأعظم أو الواقع الأعظم الذي سنعرف عند تفسير رجال الغيب سنعرف قيمة وما هي القيمة بالنسبة لرجال الصوفية. يقول هذا الرواد لا نعه باركية تدل على عدد المعارف للحضرة المحمدية يعني نفسه. يقول سر غريب جئت من مدينة سيد الأمان عليه لربه أفضل الصلاة وأكبر السلام إلى بلد الله الحرام. فبعد أن دخلت الحرم المحترم وقفت تجاه المشهد الإبراهيمي المكرم خفض الله لي أغطية الأكوان علويها وسفليها فطافت همتي في ذراياها وكشفت حبوب خباياها ورجعت عن كلها إلى الله تعالى وتحققت لدى السمائية المعنية بسر قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة سلمي إلى ربك راضية مرضية. وقد تدلت هناك إلى قلبي قصص السماوات ما يلد هذا المهم من حجرة من ساحل بحر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سقطت إلي الأجداد كالأيزاد ورجال الدوائر وأهل الحضارات وأرباب المكاتبات ومقربون من عوامل الإنس والجن. وقفزت نطق الجنادات الظلمة ونظافة الجوع ومعاني هفيف الأشجار والنباتات ورقائق خليل الماء وبقائق خليل الأطلال وجمعت صفات الرموز فكنت أحضر راغب معي وعني في اليوم والليلة 80,000 معه. وانفتح سمعي راعت أذني أصوات الناطقين والمتكلمين على طبقاتهم واختلاف ذواتهم من مشارق الأرض ومغاربها. ومزقت بردة الحجاب المنسد على بصري فرأيت فسيح الأرض ومن عليها ذرة ذرة وتطمطت ذمتي فانجذبت في الكل تمليلا لحكم التصرف بمنزلة الغوثية الكبرى والقطبية العظمى. يعني يريد يقول هذا تمليلا لتتصرف يصبح الغوث الأكبر والقطب الأعظم الذي يتصرف بالكون كله بزعمه والعياذ بالله كما كان يوضع إن شاء الله. يقول وحملتني أكف إناية سادات النبيين والمرسلين وأغاثتني بكل حركة وسكنة إعانة روح سيد المخلوقين فأتممت مناسكي وإذا هناك شيخ الدوائر وسلطان المظاهر وأمين خزائن البواطن والظواهر وشخلة الجمع فعالم الفرق. وقيل لي سر على بركات الله بقدمك وقالبك إلى الروم يعني إلى القسطنطينية مقر الدولة العثمانية لأن هذا كان يكتبه في أيام آخر سلاطين الدولة العثمانية. قال فانحدرت بعد أداء ما يدب إلى مصر ومنها إلى الشام ومنها إلى مرقد الإمام الصياد الذي ينتسب إليه الصيادي المؤلف الكتاب عن الهشاعي. وجددت العهد الذي مضى والوقت الذي انقضى فكنت من حضرته أرسل بحال الرضا حتى وصلت إلى جسر الشهور بلد سوريا ومنها إلى قرية من هناك بظاهر البلدة اسمها قصر الليل أو جديد وأنا في حال جمع المحمدي واقفا على ظهر جامع خارج طولت أخباره وانطلقت بالتراب أثر فنوديك بالغوثية الكبرى من مقام التصرف. يعني من مقام التصرف نودي جامع الغوث الأكبر في هذا الجامع الخارج وولاك بالشام. كيف نوديك؟ يقول أبصرت العالم المنتشر بالبشرى وقد رفعه عبد السلام. من هو عبد السلام؟ يقول رفعه عبد السلام أمين حراس الحضرة النبوية من أولياء الهند في المدينة. عبد السلام هذا أمين حراس الحضرة النبوية من أولياء الهند رفع له العلم من المدينة وهو هناك في الشام علم الولاية مقام التصرف أما يصبح الغوث الأكبر والقصة الأكبر. يقول فانعطفت إليه أنظار الصديقين وتحلقت بي قلوب الياسرين فتجدت لله شكرا وحمدته سبحانه على نعمه وعظيم كرمه وصرت ولمحل مجال معلى في القلب يظهر ان شاء الله وتعمل البقعه وتقام في جامع الجمعه. كذا وعدني ربي بالالهام الحق وهو الوطن في الميعاد قاله الله هكذا. فانتهيت في قيد من طريق الكلب الى انساب وناس ثم الى عالم بستان ومنها المرحلة إلى بلدة الطنطور ودخلت اللجة على البحر في جراتجة الفجة حتى انتهى الثار المائية القسطنطينية. إلى أن يقول في القسطنطينية قابل القساد إلى أن يقول ويتمعت بها على الخضر عليه السلام 6 مرات ويال الله من حسن سماوية تنزل من لفاف دار القدر ينزيها الحكم الإلهي في تلك البلدة انباء وانفاضا ولربي الفعل المطلق له الحكم وإليه ترجعون. ثم يتحدث حديثا طويلا المهم أن هذه هي قضية بيعته وكيف بويع وهذا الرفاعي كان يمكن عنده هاتف الرفاعي كما قلنا هو أيد كلام المالكي فإذا لا نستغرب منه أن يؤيد ما يتعلق برواية من النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته منه هذا فأردت أن الهند يرفع الولاية وأيضا سيكون يدشتر هذا الرجل بالولاية الكبرى بل أن الله سماحه اشتر بذلك بأن هذا الجامع الخرب الذي عين به عفيفة القتلية العظمى والولايات الكبرى سوف يعمر. هذه أيضا من شيء الأنشطة كثيرة جدا لكن لا أريد أن أستغرق فيها لأن نريد أن ننتقل إلى موضوع أكثر موضوع أكثر تفصيلا وهو حقيقة سلم الترقي عند الصوفية. كيف يترقون؟ كما قلت ليس كل من يحضر العشاء أو من يتعاطف معهم هو منهم من هناك درجة وهناك شكل هرمي معين يترقون خلاله وهو مما يجدنا تأكيدا وإلحاحا على أن هؤلاء القوم باطنية جنازقة لأن لك هذا الترقيب موجود عند الباطنية.